إنما يستخرج به من البخلاء، أي قضاء الله ماض. فإذا كان الإنسان عليه دين من صوم واجب، فالبخاري رحمه الله عقد الباب على إطلاقه، سواء كان من رمضان أو كان من نذر، وساق الحديث أو عدة أحاديث فيما يتعلق بمن مات وعليه صوم. فساق رجل قال أمي ماتت وعليها صوم، امرأة قالت أمي ماتت وعليها صوم، امرأة قالت أختي ماتت وعليها صوم، وذكر صوم النذر مرة ليبين التنويع. وقضية الصوم عن الغير نأتي إلى الأحاديث الواردة، ثم هناك القاعدة العامة التي منها المنطلق في هذا البحث ومنشأ الخلاف فيه ما هو. إن أصل البحث في هذا الباب وفي غيره فيما يتعلق بالميت وعلاقة الميت بالأحياء. القاعدة هي: هل عمل الحي يصل إلى الميت أم لا؟ هل الميت ينتفع بعمل الأحياء أو لا؟ وهذا السؤال العام قسم له العلماء العبادات إلى قسمين، تقدمت الإشارة إليها إلى هذا التقسيم: عبادة بدنية محضة، وعبادة مالية محضة، وعبادة تجمع الأمرين. واتفق جمهور العلماء بلا نزاع على أن العبادات المالية والقرب عن طريق المال تصل إلى الميت بلا خلاف. واختلفوا في بعض العبادات البدنية، هل تصل إلى الميت وينتفع بها أم لا؟ والعبادات المالية البحتة، زكاة المال مالية، وفاء الدين مالية، التصدق بنقد، بطعام، بثياب، بذبيحة، بأي شيء يشترى وله قيمة مالية، قضاء الدين مالية، وهكذا كل ما كان عن طريق المال يفعله الأحياء للأموات فإن الميت ينتفع بذلك، سواء كان قياما وأداء لواجب ثبت عليه أو كان تبرعا وتطوعا من أجله. فمن سداد الدين الواجب ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر، كان يدعى إلى الجنائز، أو كما يقول بعض علماء تاريخ المدينة ابن شبة، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا إذا مرض الواحد فيهم وقارب النزع آذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، فيأتي ويحضر إلى أن يجهزوه ويصلي عليه. فلما كثر عندهم ذلك قالوا: لا نشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعلمه بموتانا حتى نفرغ من أمره ونذهب به إلى بيت رسول الله وهناك نعلمه ويصلي عليه هناك. والذي يعرف موضع ووضع المسجد النبوي سابقا، كان يوجد المكان الموجود حاليا والمحجوز بين غرفة الأئمة وبين باب جبريل المحاط بذاك السور الحديد الأخضر، هذا كان يسمى فرش الحجر، وكان قديما يسمى مصلى الجنائز، فكانوا يأتون بالجنازة ويضعونها خلف الحجرة ويعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى ميتهم ويصلي عليه ويذهبون به إلى البقيع. إن شاء ذهب معهم وإن شاء لم يذهب. وكان في ذلك الحين إذا قدمت إليه جنازة ليصلي عليها سأل: أعلى ميتكم دين؟ إن قالوا بلى فيقول: صلوا عليه أنتم. إن قالوا: لا دين عليه، يصلي عليه. وأحيانا يسأل: أعنده وفاء لدينه؟ يعني ترك مالا يسدد الدين؟ إن قالوا نعم صلى. حتى جاء بميت فقيل عليه ديناران، قال: صلوا عليه أنتم. فقال علي رضي الله تعالى عنه: صل عليه يا رسول الله والدين في ذمتي. قال: برئت منه ذمته وتعلق بذمتك؟ قال: بلى يا رسول الله. فصلى عليه. وهنا ميت مدين وبمال، وقضاء الدين واجب. ما ترك الميت وفاء يسأل ويرهن في قبره بدينه حتى ولو مات شهيدا، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهادة: تبرئ منك؟ قال: نعم. ثم قال: ردوه علي. قال: ماذا قلت؟ قال: إذا مت في قال: نعم، إلا الدين، فإن صاحبه يحبس به في قبره إلى يوم القيامة. الدين أمر صعيب. فبرئت ذمة الميت بقضاء شخص عنه. وأما التطوع فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتصدق عن زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، حتى كان أحيانا يذبح الشاة ويأمر بتقسيمها على صديقات وصهيبات خديجة رضي الله تعالى عنهن، إلى أن تكلمت أم المؤمنين عائشة: خديجة، خديجة، حتى بعد الممات خديجة؟ قال: على رسلك يا عائشة، لقد آمنت بي حين كذبني الناس، وواستني بمالها حينما تخلى الناس، ولي منها الولد. أظن هذا السكت عائشة مرة واحدة، لأنه لم يأتي بولد من نسائه قط إلا من خديجة وماريا أم إبراهيم. فهذه صدقة تطوع بدون دين ولا حق واجب على خديجة يتبرع عنها صلى الله عليه وسلم، وثواب الصدقة لخديجة. وبهذا أجمع المسلمون أن من تصدق عن ميت فإنه ينتفع بثواب تلك الصدقة. من سدد دينا أو أدى واجبا ماليا عن ميت فإنه تبرأ ذمة الميت بذلك. بقي في الأعمال أو العبادات البدنية المحضة، وهي الصلاة، الصيام، الذكر، الدعاء، الاستغفار، تلاوة القرآن. كل هذه عبادات ايش؟ بدنية، المال ما يدخل. اما التي يجمع بينها او بينهما فهو الحج ببدنك وبمالك. وبالاتفاق يصح ان يحج الحي عن الميت إن كان مدينا بحجه، بأن مات وكان مستطيعا ولم يحج، فإن أخرج ورثته قبل الحج قبل تقسيم التركة من يحج عنه فبها، وإلا تبرع أحد أبنائي فحج عنه فإنه يجزئ، ولعله يأتي زيادة بيان عند فدين الله أحق، لأنه جاء في الحج وجاء في الصوم. بقيت نقطة البحث والخلاف عندهم فيما يتعلق بالعبادات البدنية. نجد هذا الحديث أو هذه المجموعة من الأحاديث، أفأصوم عنه؟ نعم. أينفعها إن صمت؟ أينفعها إن صمت؟ نعم. ونجد هناك الآية الكريمة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ويأتي هناك الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به من بعده. فقال بعض العلماء: انقطع عمل الميت فلا ينتفع ولا بشيء، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. انقطع عمله إلا من الثلاثة، وما عدا ذلك لا ينتفع منه بشيء. وذهب الآخرون وقالوا: ينتفع الميت من الحي بكل شيء. وجاءت الأحاديث أيضا في جانب من يقول ينتفع. أما جانب المانعين فتلك الآية الكريمة والحديث الصحيح. وأما جانب المجيزين فإنهم يقولون: لقد وجدنا النصوص، ووجدنا في كتاب الله، ووجدنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك نبدأ بالمتفق عليه وهو الدعاء. إذا دعوت للميت، الدعاء عمل مالي ولا بدني؟ بدني. ينفع الميت أم لا؟ ها؟ ينفع. وأول دعاء للميت من المسلمين إلزام وإجبار غصب عنهم، ما باختيارهم، الصلاة على الميت. الصلاة على الميت فرض كفائي، بمعنى يجب على المسلمين جميعا أن يصلوا عليه، ولكن يجزئ من المسلمين البعض. إذا الصلاة على الميت دعاء للميت إجباري، ملزمون بذلك، وإن لم نفعل آثمون جميعا. ونحن في الصلاة على الميت: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنى، اللهم قيه عذاب القبر وعذاب النار، شيء كثير جدا. إذا هذا أول دعاء تكلف به الأمة، ليس باختيارها ولكن مجبرة بالتكليف بأن تدعو للميت في صلاتها عليه. ويأتي القرآن الكريم بالأعم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا إيش؟ ربنا اغفر لنا وإيش؟ والذين تابوا إلى ربنا إنك رؤوف رحيم، اغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لأحد. كل هذا دعاء منا كما قال الحسن: المهاجرون الأولون الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم، أو هناك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، ثم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون، ثم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. دعاء المتأخرين للمتقدمين. حتى استنتج منها مالك رحمه الله أن من كره أصحاب رسول الله لا حظ له في بيت مال المسلمين، لأن الله يقول لما اختلفوا في الفيل: ما أفاء الله إلى آخره، للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا، أي للأنصار، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. فإذا كان الذين جاءوا من بعدهم لا يدعون للمؤمنين المتقدمين يبقى ليس من القسم الثالث. وعلى هذا دعاء الملائكة لعامة المؤمنين يشمل الأحياء والأموات، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمين؟ للذين آمنوا. والدعاء الطويل العريض للملائكة دعاء قرآني. إذن وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء للعبد الدعاء بظهر الغيب. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ليلا أو نهارا إلى أهل البقيع فيسلم عليهم ويستغفر لهم. وجاء عنه الحديث أتاني جبريل وأمرني أن أذهب فأسلم على أهل البقيع. وفي سنته الأخيرة صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى شهداء أحد وسلم عليهم حتى قالوا لك أنه يودع الأحياء والأموات. إذن الدعاء يكون إجباري علينا ويكون تطوعا وتبرعا. لما حضر صلى الله عليه وسلم جنازة قال اسألوا الله لأخيكم الثبات أو التثبت فإنه الآن يسأل. أمرهم أن يطلبوا الله أن يثبت الميت عند السؤال. وهنا زاوية صغيرة نافذة ضيقة كيف يسأل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن تلقين الميت بعد دفنه فيذكر الخلاف ويذكر مذهب أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوي وغيرهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. فنبه إلى بعض الإخوة الذين ربما حضروا بعض الجنائز وفي البقيع وعند دفن الميت وعند العظة والعبرة وعند ذرفات الدموع ومخافة ذلك اليوم يثيرون النقاش والجدل، هذا سنة وهذا بدعة. لا يا إخوان، ارجعوا إلى كتب السلف. وإذا كانت المسألة من هذا القبيل وقال بها علماء السلف وعملوا بها فلا ينبغي إثارة خلاف ولا نقاش، ويكفي كما يقال إمام أهل السنة أحمد رحمه الله أشد الناس ورعا واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي ابن تيمية رحمه الله في القرن السابع أو آخر السادس من أشد الناس حربا لأهل البدع يجوز ذلك. أحببت أن أنبه بهذه المناسبة على هذه القضية لأنها مؤلمة. لو كان الجدال في السوق ولا في المسجد ربما، ولكن على حافة القبر لا. سألوا الله له الثبات فإنه الآن يسأل. نأتي إلى الأعمال الأخرى. الصلاة، سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله، وأنصح الإخوة الذين يعارضون في هذا الباب أو يحبون سعة الاطلاع في نصوص السلف فليرجع إلى مجموع الفتاوى لابن تيمية الجزء الرابع والعشرين صفحة 226 إلى 300 إلى 302 كم صفحة، يجد فيها أسئلة ترد على ابن تيمية رحمه الله في قراءة القرآن للميت، في الدعاء للميت، في فعل الصلاة وهبة ثوابها للميت، في غير ذلك. فليجد الإجابة التي تثلج الصدر وتطمئن الخاطر. يرد أو يورد ابن تيمية رحمه الله ما هو وارد عند البيهقي وغيره، أن رجلا أتى النبي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كان لي أبوان أبرهما ومات، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فلا تصلي لهما مع صلاتك، وتصوم لهما مع صومك، وتتصدق لهما مع صدقتك. ربما نجد في بعض المراجع: تصلي لهما مع صلاتك، وربما ايضا نجد بعض شراح الحديث يقولون: تصلي لهما مع صلاتك، يعني اذا صليت تدعو لهما. تصلي لهما يعني تدعو لهما، لان الصلاة لغة الدعاء. ولكن علماء الاصول لا يقبلون ذلك، اي لا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، حقيقة ومجاز. اما ان تحمله في الوقت الواحد على المعنيين الحقيقيين او على المعنيين المجازيين، لكن تلفق لا، لان هذا تحكم. اما تدعو لهما مع دعائك وهذا انتهينا منه، واما تصلي لهما مع صلاتك، وهذا الذي نصص عليه ابن تيمية صراحة: اذا صليت وجعلت ثواب صلاتك للميت ينفعه. انا اقول هذا واعرف ان الكثير سينكر ذلك، ولكن اريد من كل انسان قبل ان ينكر وقبل ان يناقش ان يرجع الى المرجع الذي ذكرت له، وليس بعد الكتاب والصفحة دليلا بعد ذلك. الجزء 24 من فتاوى ابن تيمية، صفحة من 206 الى 302، من شاء رجع الى ذلك. تصلي لهما مع صلاتك. وينص رحمه الله: لو صليت ركعتين وجعلت ثوابهما للميت نفعه ذلك. وتصوم لهما مع صومك، وهذا باب مكتمل عند البخاري، وسنأتي الى تفصيلاته ان شاء الله. بقي قراءة القرآن والاستغفار. اشد النساء عندهم في تلاوة القرآن، كما قال ابن تيمية رحمه الله: والنساء عندهم في العبادات البدنية، وذكر الصلاة وذكر الصوم وجاء الى القراءة وقال: من قرأ وجعل ثواب قراءته للميت، يكون احد شخصين: ان كان ولد الميت فولد الميت داخل في الحديث، او ولد صالح يدعو له. اذا مات ابن ادم انقطع عمله، يقول ان الحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله لا يتعرض الى عمل الاخرين. انتبهوا لهذه النقطة. قال: صحيح، اذا مات الميت انقطع عمله بذاته، ولكن ولده ليس من اجنبي، ولده من عمله. فاذا عمل الولد عملا لابيه فهو استمرار لعمل الاب، لان الولد من عمل ابيه. يبقى صدقة الولد عن ابيه هي صدقة الميت عن نفسه. وان كسب الرجل او ان الولد من كسب ابيه، ان حق ما اكلت من كسب يد ولدك. لما سأل الأب عن مال ولدي يأكل منه، قالوا: من كسب ولدك، وولدك من كسبك. أكبر كسب للولد للوالد مين؟ الولد. ثم قال: إذا عمل الولد فهو امتداد لعمل الوالد. إذن مشت هذا، والحديث لم يتعرض لانتفاع الميت بعمل أجنبي. يقول: نعم، هذا ليس من عمل الميت، وعمل الميت انقطع، ولكن هذا عمل من اجنبي جاء الى الميت. ما نقول ان عمل الميت، عمل ميت انقطع، ولكن عمل اجنبي، كما يقول من الغير عمل الغير. الحديث لم يتعرض الى عمل الغير، فاذا عمل عمل الغير شيء وقدمه للميت. نعم ليس من عمل الميت، انقطع عمل الميت، ولكن هذا عمل غير الميت. والحديث لم يقل لم يصله عمل الغير، كان عمل انقطع وانتهينا وانقطع، لكن هذا جاي اضافي من شخص اخر. فجاء الى موضوع القراءة. اذا قراءة الولد لوالده كأنها قراءة الوالد، لذا بقية عمل الوالد وصلته. فاذا كان الذي يقرأ غير الوالد، سئل ان اذا دفع الانسان الاجر لاخ شخص يقرأ القرآن لابيه، هذا السؤال، فيقول اما قراءة الشخص تطوعا ويهب ثوابها للميت فهذا ينفعه، ولكن تعطي اجرة لقارئ يقرأ بالاجرة ثم يهب ثواب قراءته فلا يصل شيء. لماذا؟ لانه لا اجر له. لماذا؟ لانه اخذ الاجرة مقدما. فالقارئ الذي يقرأ القرآن بأجرة يتعاطاها من المستأجر، نهاية أجره أجرة التي أخذها، إذا ليس له ثواب عند الله، يهب إيش؟ حساب منتهي. لكن إن دفع صدقة لمن يقرأ وكان هذا القارئ من أهل الصدقة، فإن الميت ينتفع قطعا بتلك الصدقة. وإذا كان القارئ يقرأ لوجه الله فله الثواب، والثواب يذهب للميت. وعلى هذا أيها الإخوة، نجد مجموع الأعمال البدنية الخلاف فيها كما ذكر ابن تيمية رحمه الله بعض الشافعية وبعض المالكية، لأنه ذكر الموافقين أحمد وأبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك يوافقون على أن ثواب العبادات البدنية ينتفع بها الميت، وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب المالكي مالك يمنعون هذا. إذن معنا أحمد وأبو حنيفة وكفاية والحمد لله. فإذا كان بعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك يبقى ارتبط المذهبان بالمذهبين الأولين، وكان أقل ما يمكن أن يقال في هذا مسألة خلافية والراجح إيش؟ ها؟ إذا كانت خلافية واللي خالف بعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك واللي وافق، البعض مقابل للبعض ولا لا؟ وبقي عندنا مكسب إيش؟ أحمد وأبو حنيف وهذا الامام الجليل ابن تيمية، وما يقل شأن عن بعض الائمة وان كان متأخرا له اجتهادياته، نقول انه يرجح الكفة، والكفة راجحة، راجحة بمذهبين والربع ونصين، بعض المالكية وبعض الشافعية يكملون بعض. اذا يا اخوان اريد ان اقول شيء، اسمحوا لي في هذا، لماذا يتحمس البعض ويضيق صدره بأن يأتي إنسان ويقرأ سورة من كتاب الله ويتوجه إلى الكريم الحليم سبحانه ويقول يا رب ميتي قد انقطع من الدنيا وأنا عندي فرصة وأنا قرأت هذه السورة، أرجو من فضلك أن تجعل ثوابها للميت. والمولى الكريم يقول طيب انت من تبقى ارحم عليه مني، انت خايف عليه، انت تبقى تعطيه من شيء من ما تملكه، انا افيض عليه من عندي، تزعل انت ليه؟ والله ثم والله لو لم تأتي نصوص بانتفاع الميت بعمل الحي لتمنينا ولو ريح النصوص كش نتمسك بها. فقط الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعم يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله، وإحنا جاءتنا النصوص ودرسها من هم في القمة في الثريا في طلب العلم أئمة الأمة الإسلامية المجمع على إمامتهم، نجد 2.5 معاهم أو نجد 3 يجوزون القراءة القراءة للميت. ليش نمنع؟ ليس من عندنا شيء، ولم نرصب قيم على الناس، لا والله. غاية ما هناك غلبت عندك نصوص عدم انتفاعه، يقول كان عليك ان تأسف، كان عليك ان تحزن عن الميت وتأسف لانه انك لم تستطع ان تفيده بشيء. فاذا فسح لك الباب وفسح لك المجال وقال هلما انفع اخاك الميت عن طريق دعوة ربك، مو عنك انت، افعل له، لا مانع في ذلك. ناتي الى بابنا من مات وعليه ايش؟ صوم. هل ينتفع الميت بصوم الحي ام لا؟ لا تعجلوا، خلينا نمشي مع البخاري خطوة خطوة. احنا قدمنا هذه المقدمة حتى نهدئ من شدة بعض الاخوان الذين يمنعون ذلك نهائيا ويشددون فيه ويقرؤون الآية الكريمة ويقرؤون الحديث النبوي الشريف، ولكن رحمة الله أوسع. نعم، اصبر، لسه ما جاء وقتك، اصبر، أقول لك اصبر. نعم، الناحية الفقهية يقول البخاري رحمه الله وقال فلان، خلي الحسن البصري رحمه الله، من مات وعليه صوم شهر كامل 30 يوم، فجاء وعطف على له ابناء 30 ولا ابناء 10، كل واحد له احفاد 3، واجتمع من يصوم عنه في يوم واحد 30 شخصا، رجال ولا نساء كله سوا، اجزأ عنه، يعني الشهر كله قضيناه فيش واحد يوم. ونبه الاخوة اصحاب النسخ، ستجدون ابن حجر يناقش هذا ويقول هذا اذا كان هذا الصوم 30 يوما لا يشترط فيه التتابع، كأنه يريد أن يخرج قول الحسن عن قضاء رمضان، ولكن نقول لا، هذا لا يرد، الحسن هو الحسن ويعرف ذلك. تقدم لنا في قضاء رمضان هل يجب فيه التتابع؟ تقول يا جماعة من عليه دين من رمضان هل وجب عليه أن أتابع الصوم يوما بعد يوم؟ إذا كان الأمر كذلك ونحن الآن 30 شخصا يصومون أداء ولا قضاء؟ قضاء. إذا إيراد ابن حجر على هذا الأثر للحسن بأنه نحمله على الصوم الذي لا يشترط فيه تتابع غير وارد، لأن الكلام في قضاء رمضان وقضاء رمضان لا تتابع فيه. ثم يأتي لنا البخاري رحمه الله بقاعدة كلية عن عائشة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذه عند العلماء من صيغ إيش؟ أقول الأصول، من صيغ ليه؟ العموم، يعني تشمل الرجال والنساء والأحرار والعبيد، ومن للعقلاء وما لغير العقلاء. من مات رجلا كان او ايش او امرأة، وايضا من تشمل الصغير والكبير، لكن الصغير ما يموتش عليه صيام لانه في الحياة ما عليه صيام، اذا خرج الصغير من التكليف بكلمة عليه. اذا من مات من المسلمين والمسلمات وعليه صوم، عليه بمعنى واجب، كتب عليكم الايش؟ صيام، عليكم الصيام، وعليكم من صيغ الوجوب. نعم، صام عنه ايش؟ وليه. صام عنه ولي، وده ما كانش عنده ولي، اذا مات مقطوع، ولي صغار ايتام صغار ما يصامش عنه. ارجعوا الى الحديث، مروا ابناءكم بالصلاة لسبع، من اللي يأمرهم؟ الآن اصطلاح خاص وهو العصبة، وولي عام، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن ولي الميت كل من يواليه بالصداقة بالمحبة بالقرابة، وليس بلازم أن يكون العصب الوارد، لا ليس بشرط، صام عنه وليه. ولذا يقول الحسن: من مات وجمع 30 شخصا صام عنه في يوم واحد، ومتى يجتمع لكل ميت 30 واحد من أوليائه الأقربين؟ لا، صام عنه وليه. صام عنه وليه هنا للوجوب ولا للندب رحمة بالميت؟ وصام عنه وليه يعني أمسك عن الطعام والشراب كما لو كان حيا لصام، أو صام أدى حق الصيام عنه. وإيش حق الصيام؟ اللي يطعم عنه بالفدية لفة. بعض الناس بلاش هم الملكية يقولون لا يصوم أحد عن أحد، أي لا يصوم حي عن ميت كما لا يصوم حي عن حي. لو واحد عجوز وكبر عن الصوم ما يبغى يطعم، وجمع أولاده قال ما عليك احنا بعد ما نغلق رمضان نصوم عنك، هل يصومون عنه؟ لا، لأنه حي موجود، إما أن يصوم وإما أن يطعم. فهنا الملكية قالوا لا يصوم حي عن ميت كما تقدم فيه، اختلفوا في أعمال البدنية. ولكن يقول ابن دقيق العين: وهذا لا يجوز لهم، لأن حمل كلمة صام عنه إلى أطعم عنه بعيد جدا، ليست تشترك معها في الحقيقة اللغوية ولا الشرعية، إنما تأويل بالمعنى. واتفاق الأصوليين أن اللفظ الصريح أو كما يقول النص الصريح لا يعدل عنه أبدا إلا بقرينة صارفة قوية، لا يؤول النص ما دام يمكن تنفيذ النص. وهنا النص يقول صام عنه، والحسن يقول صام عنه 30 رجل، وسيأتي السؤال: أمي مات عليها صوم أصوم؟ نعم صوم، وكان شيء أطعم. وعلى هذا يقول ابن حجر وغيره: علماء الحديث قاطبة أن من مات وعليه صوم، أي أنواع الصوم؟ قالوا عليه واجب بإيجاب الله عليه وهو رمضان، أو بإيجابه هو على نفسه بالنذر وغيره. فالبعض يقول من مات وعليه صوم نذر، يعني يكون هو اللي أوجب على نفسه، لكن حق الله يتسامح فيه، أوجب عليه الصوم وقبض روحه ولم يمكنه من القضاء، فهو ليش قطع عنه العمل، لا يطالب. ولا فرق بين الوجوب بنفسه أو الإيجاب من الله سبحانه وتعالى. نمضي بسرعة إلى بقية النصوص الآتية. لا فرق بين الوجوب بنفسه أو الإيجاب من الله سبحانه وتعالى. ومن دقة مالك رحمه الله أن يأتي بالتفصيل تدريجي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها إيش؟ اقرأ. إن أمي ماتت وعليها إيش؟ صوم شهر. أفأقضيه إيش؟ قول الصوم، الكلام في الصوم الآن. أفأقضيه أي أقضي صوم الشهر عنها؟ قال إيش؟ نعم إيش؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. الرجل جاء وسأل عن إيش؟ إيش القضية؟ أمه ماتت ومدينة بصوم شهر، وجاء يسأل: أينفعها أن أقضي الدين عنها في الصوم؟ الرسول قال نعم. فهل للإطعام هنا سيرة؟ هل هنا ريحة الطعام؟ شميت ريحة الطعام؟ لا، ما في ريحة الطعام. إذا القضية قضية دين في صوم، وسؤال لقضاء الدين في ذمة الأم، والجواب نعم. بيانا ليقنع. دين الله ناده صلى الله عليه وسلم بيانا ليقنع. دين الله اوسع شوي. المرأة لما جاءت وسألت في الحج وهنا في الصوم اوسع شوي. المرأة لما جاءت وسألت في الحج وهنا في الصوم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ قالت بلى يا رسول الله. قال كذلك فدين الله أحق بالأداء. يقول العلماء في هذا التفصيل وهذا الإيضاح يكفيها من الرسول نعم لا، لكن الواجب عن قناعة لتأخذ هي الحكم من نفسها وتؤدي الواجب عن قناعة. قال نعم. ويقولون هذا من الصدقة في العلم. فالرجل سأل تؤكد البخاري. فقال نعم. اقض الصوم الدين عن أمك. وبهذا تؤكد البخاري رحمه الله أن العموم في قول عائشة أو المطلق في قول عائشة من مات وعليه صوم صام عنه ولي ولا دخل للإطعام هنا. ولكن هنا وقفة خطوة واسعة شوي. في قوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق، يعني هناك حق إيش؟ عند علماء اللغة أفعل تفضيل، يعني هناك حقوق متساوية وبعضها أشد استحقاقا. زيد أطول، يعني هناك أشخاص طوال ولكن زيد يزيد عنه في الطول. إذا أحق زيادة في الوجوب. وما تلك الأمور التي فيها دين الله أحق؟ قالوا الحقوق المتعلقة بالتركة من هذا الحديث. وقالوا إن الميت إذا مات وترك مالا يمكن أن يتعلق بهذا المال حقوق. ما هي؟ الوصية، الدين، الميراث. هذه ثلاثة أساسية. الميراث يؤخر عن الدين وعن الوصية. والدين تحته فروع، دين لآدمي وتحت قسمان، ودين لله. دين الآدمي يكون موثقا برهن أو موثقا بسند أو مطلق عن التوثيق، كله دين العبد. ودين الله مما أوجبه الله على العبد أو مما أوجبه العبد على نفسه. فمما أوجبه الله على العبد الحج، مستطيع، صحة ومال وأمن طريق، ولكنه يقول السنة هذه أشتري جزء من الأرض، السنة اللي بعدها أشتري هذه البيت، اللي بعد اشتري هذه السيارة، لسه بادر، لسه نجيق. وهكذا يسوف سنة بعد سنة فمات وهو مستطيع. يقول النووي رحمه الله هذا الذي مات مستطيعا للحج ولم يحج وجب على ورثته قبل تقسيم التركة أن يخرجوا من تركته مقدار ما يحج به إنسان عنه من بلده. يعني يأخذ شخصيته، يأخذ جواز سفره نيابة عنه ويتوكل على الله باسمه هو، لأنه كان يجب عليه أن يحج ويأخذ من بيته. فهذا دين لله عليه. فعموم الديون إذن الوصية، الدين، الميراث، والدين تحته تقسيم دين الله ودين ليش العباد. أما دين العباد فقد عرفنا أنه يحبس بدينه في قبره، ولا ينبغي للورثة يتمتعون بماله وأبوهم محبوس في القبر. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتي. وهنا يقول للرجل دين الله أحق. هنا يقول العلماء الشافعي رحمه الله يقول إذا مات الميت وعليه ديون وعنده وصايا فأولا وقبل كل شيء الدين قبل الوصية، لأن الوصية تبرع والدين إلزام. الدين يقدم، ولكن عندنا الدين قسمة، دين لله ودين للعباد، أيهما يقدم يا شافعي؟ قال دين الله، أو كما يقولون وصية ودين وميراث وتجهيز وميراث. فالشافعي يقول أول نسدد دين الله، إن كان وجب عليه الحج ولم يحج نحجج عنه وما بقي خذ طريقه، إن كان عليه كفارة بمال نقدم الكفارة، بإطعام نطعم عنه من تركته. قال دين الله يقدم. قالوا طيب إذا كان الموجود 1000 ريال ومدين لله ب1000 ريال، مدين للإنسان من الناس 1000 ريال، وتجهيزه من كفنه ودفنه يحتاج 1000 ريال، وموصي ب1000 ريال، والورثة ينتظرون 1000 ريال، ب1000 واحدة، وعنده 5 حقوق، نقدم منه الشافعي. قال دين الله أولا. طب وتجهيزه كفنه؟ قال تجهيزه كفنه من بيت مال المسلمين. طيب ما في بيت مال المسلمين منتظم؟ قال على الورثة الذين كانوا ينتظرون ميراثه. مدام تبغى ترسوه وغني كفنوه فقير، الغنم بالغرم. جينا لأحمد بن حنبل، قال أول شيء تجهيزه وبعدين دين الله. طب ليش تجهيزه قبل دين الله؟ وليش يا الشافعي دين الله قبل التجهيز؟ قال عرفنا قد بيت المال ولا ورثته. طب ومال دين الناس؟ يجينا أحمد قال إذا كان هذا الميت على قيد الحياة وعليه كفارة، واحد يطلبه ب1000 وموصي بكذا وكذا وكذا، وجاء صاحب الدين يطالب بحقه، ووجدنا عنده 500 ريال وعنده بيت يسكن فيه ب500، نحجر عليه لفقره ونعطي صاحب الدين 500 الموجودة، هل نبيع البيت في 500 الثانية ونبيع ثيابه وفرش بيته ونقول يا صاحب الدين خذ، ولا نترك للمفلس ضروريات حياته؟ نبيعته بالمفلس في دينه ولا نتركها له؟ نترك ثياب. قال إذا كنتم في الإفلاس حالة وجوده لا تجردونه من ثيابه، وكفن الميت وثيابه، فأول نجهزه والباقي نعطيه لصاحب الدين من الناس. طب دين الله؟ قال لا، دين الله مبني على المسامحة، ودين العبد على المشاحة. ونأتي إلى مالك رحمه الله فيقول أولا سد الدين العبد، والتجهيز يتحمل المسلمون، ودين الله مبني على المسامحة. إذا نرجع إلى القول هنا دين الله أحق. فإذا كان دين الله أحق من الوصية ومن دين العبد ومن مؤونة التجهيز كما يقال، يبقى الصوم يصوم عنه وليه ويسدد دينه ما دام الدين في حق الله إلى هذه المثابة، ودين الله أحق. نعم يصوم عنه وليه. جاءت الأسئلة الأخرى، أمي ماتت، امرأة تقول أمي ماتت، رجل يقول أمي ماتت، يعني أن الرجل يصوم عن الإيش؟ المرأة، والمرأة تصوم عن إيش؟ عن الرجل. طيب هذا أمي وهذا أمي، امرأة تقول أختي، يعني خرجنا عن الإيش؟ الأم والولد، انقطع منه إلى ولد صالح. طب إذا كانت أخت صالحة تجزي ولا لا؟ يأتي ماء البخاري بهذا الحديث، إن امرأة جاءت وقالت إن أختي، ما ماتت وعليها صوم. اذا ياتي اخو يقول اخي مات، ابن عمي مات، ابن خالتي مات، صديقي مات، لا مانع في ذلك. ولعل بهذا القدر ايها الاخوة نكون قد اوردنا بما فيه التنبيه على الضروري في هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يوفي عنا وعنكم وعن جميع المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ووفقنا يا ربي بالعمل بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشرح صدورنا ونور قبورنا. اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا سقيا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن جاء وقتك، ها؟ ما يصلي ما يصوم، سمعتم سؤال ولا لا؟ هو سؤال طلع يجري. يا اخوان لو سمحتم، الشخص الذي ترك الصلاة ماذا فعلنا معه؟ هو ترك الصلاة وانتم ماذا فعلتم؟ يتفق الفقهاء على الاحاديث الواردة في تارك الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. ولكن هل يمكن لإنسان أن يحكم بكفره من عنده؟ يتفق الأئمة الأربعة على أن تارك الصلاة يقتل، وثلاثة يقولون حد، وواحد يقول كفرا وهو أحمد رحمه الله. ولكن يتفق علماء المذاهب الأربعة أنه لا حق لأحد في قتله ولا الحكم بكفره حتى يرفع أمره إلى الإمام الحاكم المسلم فيعرض عليه الصلاة، فإن أداها خلي سبيله، وإن امتنع وأصر على امتناعه حبس 3 أيام، وقيل 20 يوما، وقيل شهرا، وقيل خلينا من قيل. فإن تاب في 3 أيام وصلى ترك، وعند أحمد ترك إلى أن يأتي وقت الصلاة التي تقدم في ذلك اليوم. إن صلى الصلاة المقبلة فبها، ولكن مذهب الحنابلة وينص عليه في كشاف القناع في الجزء السادس أن من ترك الصلاة ورفع أمره إلى الحاكم يحبس 3 أيام ويضيق عليه. وقالوا قد تكون عنده شبهة، و3 أيام تكفي لتردد الفكر ومراجعة الإنسان نفسه، فحينئذ إن رجع وإلا قتل. والتفصيل في هذا واسع. فيا ترى يترك الصلاة أمامنا ولا نستطيع أن نقول راعينك في راسك، وبعد ما يموت نرفع رؤوسنا نقول كافر؟ لما شطرتم عليه وهو حي؟ إذا التقصير منا مشترك. فلو رفع إلى أمر الحاكم وحكم بكفره وقتلك، يقتله حدا على ما يقول الأئمة الثلاثة، أو يقتله كفرا على ما يقول أحمد رحمه الله، حضرت نحتاج الى الكلام بين احمد وبين الجمهور وما هو الراجح او وجهة نظر الائمة الثلاثة. لماذا قالوا حدا ولم يقولوا كفرا؟ لان عندهم حديث خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من حفظها وحافظ عليها وأداها كن له أو كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها ولم يؤدها كان أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فلما ثلاثة قالوا كان له عهد، او رواية الاخرى لم من ضيعها او لم يؤديها لم يكن له عند الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذب. فنظر الائمة الثلاثة وقالوا ان الصلاة له عهد عند الله، فاذا لم يؤدها ليس له عهد ومتروك الى ايش؟ الى مشيئة الله. وقضية المشيئة واسعة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فقالوا هذه آية كريمة وهذا حديث، ولا نجرؤ أن نكفر من يمكن أن تشمله مشيئة الله بالرحمة. وأحمد رحمه الله نظر إلى تلك النصوص بأنه يقتل أو أنه كافر إلى آخره، فإذا قتل كل منهم يعامله على القصد الذي قتله عليه، فإذا لم نرفع أمره إلى الحاكم أو رفع وقتل حدا عند الثلاثة ما حكم ذلك؟ يتفقون على أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولكن لا يصلي عليه الإمام الراتب، أهله يصلون عليه ويدفن في مقابر المسلمين، والذي قال يقتل كفرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه المسلمون ويوارى إكراما للإنسانية ولا يورث ماله وتحرم زوجته. فإذا كان الأمر كذلك ليس من السهل أن نقول فلان ترك الصلاة نصلي عليه أم لا، نصوم عنه أم لا. أنا قلت سابقا لو لم تأتي نصوص بالرحمة لالتمس أقرباء الميت نافذة خرم إبرة يدخل عليه منها رحمة من رحمات الله. فإذا كانت النصوص تساعد على ذلك فالحمد لله، أما الشيء المقطوع به فليس لأحد في ذلك كلام. والله أسأل أن يشملنا جميعا برحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.